أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أزواجه إليه، المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم يكن في أزواجه أحب إليه منها. تزوجها في مكة بعد وفاة خديجة قبل الهجرة بسنتين، ودخل بها بعد بدر في شوال سنة 2 من الهجرة. ومن خصائصها رضي الله عنها أنها أعلم نساء النبي، بل هي أعلم النساء على الإطلاق. قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقد تفردت أم المؤمنين عائشة بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندها. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والأحاديث في مناقبها وفضائلها كثيرة جدا. وقد كانت وفاتها سنة 57 رحمها الله ورضي عنها.